الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، بسم الله الله أكبر، الله أكبر، قلبي ذرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله يا أخي، إذا سمعت أهلا يا أخي، إذا سمعت يا أخي، أنا شدري ما هي هذا الصلاة اللي بصليها؟ وأنت ما أخي ما دخلك؟ يا أخي أمن عليك، ما معك في السكر، ما معك في يدك، ما معك في الساعة، ما معك في الجنبية، ما هو هذا؟ ما عليكم، إن حين كنت من جاء مصلي في الجامع غير أنتوا عاد مقنونين صحيح؟ شاعد سأصلي في المجمع، هبي هبي للجامع. يا أخي الصلاة هي خشوع هي وقار. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الإنسان من صلاته إلا ما أقل منها. نعم معك بالصلاة ما قلت فيها ولا أخي المتقبل قريب خاطرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شو